لك الجبل بدون رخصة ما لك مشروع مرة كانت السيارة ما تحتاج مشروع. أين عمتنا خبر؟ من أحوال الزمن يعني ورثة الدين وما شابه ذلك هنا تدخل قاعدة بر المفاسد في هذا الموطن. عليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف الله عنك الرعب وصمت عليك الملائكة من يصيرنا رعب طبعا تكونوا الصائمون كل اللحم صار الدم مني ما أكلت رز أكلت لحم ضبط إلي أحد قول من درجة الشيخ بس ولا هي درجة قال ما يطلع ايه هذا هذا اليوم ده واحد قبل ايده ليلى رحت لانه عارف ان الايد اللي بتطفي الشيء بعدين فكرت قصه كنت في الصوت الذي قبل قبل صوت قبل صوت الذي يقول لا اله الا الله اعوذ بالله الله يسامح الإرادة اللي أورثت الله يعني معنى هذا المؤمن المؤمن عن المرأة من باب سبح الله أن تقود السيارة كان من باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة لكن الدروع تقدر بقدرها لما يكون فيها في جماعة وهذه الضرورة ما تقدر السيارة الزمن واحد أنت عم تحت عن الزمن انا طلب عايزك بس سجل الرياض ومن هذا يعني معناه المرأة رقصت السيارة رقصت لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة كل فكرت فيها يعني مثلا لانه يعني الان مرضي في السيارة لحالها يمكن في منطقة كذا يخرج منها ناس على الصحراء ولا في المدينة في المدينة بعض المناطق النائية ماذا يقال أخي في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأة ثانية في أي وقت؟ هذا إذا قيل معناها ضيقنا واسعا من رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فممكن نتعرض إلى المرأة أثناء الإسلام ممكن تصل بالسيارة أو تصل كل شيء أخي ممكن كل شيء ممكن. فقط لا إله إلا الله كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي ركبتها هي. ممكن يقول دابي مع دابي يؤدي إلى سجين من صاحب الدابة دابي مع دابي دابي مع إنسان مو دابي مع نظر إذا دابت دهمت واحد بيأخذوك على كل تقول الجنوب إلى حمام البخار هل هذا يسقط عرض الجنابة؟ حمام بخار فقط شو معنى حمام بخار؟ يعني يسقط في مكان وبرود البخار فإذا ما دخل في هذا المكان وبرود الجسم والبخار حامي تقاطع تكثفت فترات الماء على جسمه هل تعتقد عربية ثانية أنه فسلة؟ بلد فلح الله هو لا تحل لا تحل ما أخرق اسمه حمام اسمه بلكم؟ بعدين قولك اسمه حمام خطأ اسمه أضمان أجوة قولك اسمه حمام خطأ لغتك انت رجل عربي تفضل في الجواب انسى هذا قولك ان هذا اسمه حمام مثل هل يسمي الماء المخيط ماء مثلك مثل من يسمي الماء المقيد بماء ما يبني عليه حكم شرعي فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء ويقول لا قلت هو ماء خطأ هو ماء مقيد وتقول مثلا ماء رخصوص ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء لا يعني ما يبدو لي لكن يتحول الى قطرات ماء ما يبدو لي ان هذا الذي يدخل ويتحول البخار الى تقاطر ماء كما تقول نعم يرتدي جسد الثاني كما تقول ان هذا اسمه كسل المغفر وخاصه نحن نرى ان المرمضه والاستنشاق لا بد منهما لعله قوه البخار يدخل بقى يصير المرمضه والاستنشاق تعرف ان بعض العلماء يجعلون الدلتا بدك تمسك الابريق بيد الشمال وكاس بيد اليمين خليك ورق نحط شوف تعال تعال تعال عشان نتملك ايوه ايوه هلا بتيجي تعطيني نص كاس ايوه بس عشان تتعلم على السنه بارك الله فيك الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله لا اله الا الله لا اله الا الله ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة سامحك الله يا رب حي على الفلام وغبناك آنفا الله أكبر لكن هي غيبة يمكن ذاك الشرعية نوع الستة هذا أخوك ما أرفع المسلمة إنه يمسك الجميع الكاسل والشمال الصب يعطي الشمال عوض جميل بدك تعتني فيه إن شاء الله هل هذا أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيتكم والله بتذكرهم كانوا في اليمين دائما مش عارف بدهم متابعه في المكتب بدهم متابعه نعم ها هاي معلش بنرسلهم اشاره على اليمين للاولاد بصير يقول بابا المحت الاشاره هذه اليمين كل اشاره اليمين عشان بدهم متابعه خلي الفرق لازم اقرا وبيقول الاستعاذة قبل القراءة في الصلاة في آثار تبدأ عن عمر من الاستعاذة في كل بداية ركعة في بداية كل ركعة ما أعلم ما أعلم أو عن غير عمر نعم أو عن غير عمر يعني قبل ابن حزم في المحلة آثار عن كل صحابي إن من السنة الإصرار بالاستعاذة مثلا بالاستعاذة في الساعة بالقرب في كل ركعة الاستفتاح أيضا في كل ركعة؟ لا الاستفتاح في الصلاة ما جاهز. الراجح نحن هذا الراجح عندنا. الله.